قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. كنا قد بدأنا الحديث عن غزوة ذات الرقاع، والتي كانت على الأظهر في شهر ربيع الأول من العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد غزوة خيبر. غزوة خيبر كانت في شهر محرم من العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة ذات الرقاع كانت على الأظهر كما ذكرت في شهر ربيع الأول من العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء رجل إلى المدينة ومعه خبر أن قبائل محارب وثعلبة من غطفان يجمعون الجموع لغزو المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 400 مقاتل، وقيل في 700 مقاتل، وباغتهم في ديارهم، وكأنهم صمدوا بعض الوقت ثم فروا في الجبال، والرعب جندي من جنود الله عز وجل يسلطه على من يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم وهربوا في الجبال وتركوا النساء والذرية والأموال، فوقع عدد من النساء في الأسر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في هذه الغزوة صلاة الخوف على هيئتين كما ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي بحمد الله عز وجل. وكنا قد أشرنا إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 6 نفر على بعير نعتقبه، قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف الخرق على أقدامنا، فسميت هذه الغزوة بذات الرقاع. الحديث هذا حديث في صحيح البخاري في آخره، في آخر سطر ما قلناهوش الأسبوع اللي فات، يقول إيه: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بهذا، كأنه كره أن يكون شيء من أعماله أفشاه. إيه معنى العبارة؟ إن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حدث بهذا، أخبر التابعين أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ستة بينهم بعير يعتقبونه. قال فنقبت أقدامنا، ثقبت، خرقت، خرمت الأقدام. قال ونقبت قدماي، وأنا كمان زيهم رجلي اتخرمت، وسقطت أظفاري وظافري سقطت. فكنا نلف الرقاع الخرق على أقدامنا، فسميت بذات الرقاع. فحدث أبو موسى بهذا ثم كره هذا، قال ما كنت أصنع بهذا، إيه اللي خلاني أقول كده، أنا بعمل كده ليه، أنا قلت كده ليه. كأنه كره أن يكون شيء من أعماله أفشاه. إظهار العمل، إظهار العمل في خطورة، كأنه يعرض الإنسان لشيء من العجب أو شيء من الفخر أو شيء من الرياء، خطير، يعرض الإخلاص للخطر ويعرض الثواب للقلة. فكان أبو موسى الأشعري يكره هذا، هذا الكلام بعد هذا خلاص ما كان يتكلم به، خلاص خلي الجرح اللي أصابني في قدمي بيني وبين ربي، الله أعلم بحالي، ثوابي عند الله عز وجل، أجري عند الله عز وجل، آلام والجراح والأوجاع هذه المعاناة ثوابها عند الله عز وجل. كتمان العمل ده أمر مهم جدا، إلا أن كان في مصلحة، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. واضح كده؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فالإنسان إن أبدى من أعماله شيئا لمصلحة حتى يقتدي به الناس، حتى يتشجع به الناس، حتى يقلدونه، يبقى فتح باب خير للناس. إن كانت هذه نيته إن الخير يكتر، الناس تعبد ربنا ويهون على الناس في الخيرات، كانت هذه نيته مأجور إن شاء الله. ولو الإنسان خاف على نفسه من تسلل الرياء والعجب والفخر ورؤية النفس وغير ذلك، يخفي العمل، يستره، لا يفشيه، لا يذيعه، لا ينشره. وهذا ربما يكون أفضل في بعض الأحيان حتى يحافظ على الأجر وعلى الثواب. واضح؟ امتى تظهر عملك وامتى تخفيه؟ في اعمال طبعا ظاهره، اقامه الصلاه هذه اعمال ظاهره لا تخفى، يعني الحج العمره، في اعمال ظاهره، في اعمال يعني الصدقه مثلا ان كان في الجهر بها مصلحه، ان واحد يعمل زيك يقتدي بيك، زي ما ذكرنا يمكن الاسبوع الماضي او في غيره، انه مثلا قال تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع قمحه، فذهب رجل من الأنصار وجاء بملء كفه صدقة يعني طعام، فتتابع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ده عمل، عمل راح أجاب الصدقة بتاعته والناس تشجعه، لما واحد فتح الباب بس كله راح وجاب. فتجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من الطعام وكوم من الثياب، فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام وقال هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فتح باب خير وموجود في الإسلام للناس يعني، فلو أجر أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. المقصد لو أنت هتفتح باب خير هتعمل حاجة، تبتدي بحاجة عشان الناس يعملوا زيك ويقلدوك والخير يكتر، أجرك عند الله عز وجل، وتاخد أجور كل اللي جايين بعد منك. طيب لو واحد عمل، عمل للفخر والرياء ها فده يعني قول ومعروف ومغفرة خير من صدقة ايه يتبعها اذى. صدقة وبتقول انا اديتك ده انا بديت انا انت لحم كتافك من خيري كلمة كلمة شيعة ده ولا حاجة ليس له شيء ليس له ثواب ولا اجر عمل حابط زي ما ربنا ضرب مثل لهذا الرياء ان زي صخرة وعليها تراب نزل المطر اذهب هذا التراب فوجده صلدا ليس عليه شيء ليس له شيء يعني. فموضوع إخفاء الأعمال والإظهار سيدنا موسى الأشعري يعني قالها مرة وندم إظهار العمل خطير. فأنت برضو لو عملت عمل خير مش كل شوية تقعد تقول أنا عملت أنا سويت أنا فعلت أنا خلاص حتى لو قلت مرة كفاية بقى إن كتر الكلام في الموضوع ده ربما يتسلل إليك وارد الرياء يعني. خلي أعمالك في السر أحسن إن شاء الله. وإن كان زي ما قلت لك لو أعلنت العمل ربنا سبحانه وتعالى قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعني في السر وفي العلن وحتى أعمالك اللي ظهرت للناس وإنت ما تقصدش يعني الحمد لله فإنت ما تتعمدش يعني في بعض الآثار أن الله عز وجل أوحى لداود عليه السلام قل لعبادي يخفوا أعمالهم وأنا أبديها لهم هم يخفوها وأنا أظهرها لهم بس أنت خفيها ما تعملش إيه. طب إنه كان سيدنا عيسى برضو كما ورد في بعض الآثار ينصح أتباعه يقول لهم إذا أصبح أحدكم صائما فليدهن شفتيه وليكتحل. اليوم صايم عشان انت عارف اللي صايم ده شفاهه تبقى ناشفه ها دبلانه كده من العطش فاللي يشوفه كده يقول اه ده باين عليه صايم يقول عشان الناس ما يعرفوش تدقن الشفتين كده وتكتحل كده عشان ما يبانش يا ده دبلانه النهارده ده صايم النهارده خبي اعمالك. كان بعض السلف بيصوم واهله لا يعلم ولا يعلم بيه احد كان اذا خرج من بيته اخذ رغيفا ياخذ رغيف وهو طالع من البيت رايح الدكان فيظن اهله زوجته انه سياكل في الدكان هياكل في الدكان فاذا ذهب الى دكانه تصدق بالرغيف فالناس يفتكروا ان هو ايه واكل في البيت واهله فاكرين ان هو ايه بياكل فين ولا احد يعلم به سنين طويلة ما حد يعلم بحاله أهله عارفين أنه ده وده بيصوم ده ملوش في الصيام كل يوم ياخد رغيف وطالع هيفطر بقى في الدكان جبنة ولا حلاوة ولا حاجة حاجات زي كده يعني أي حاجة فلفلتين في الدكان محدش عارف هذا بياخد الرغيف بيتي طبعا ما عادش كانوا زي حالتنا اليومين دول عايشين على العيش بتاع الشيرة بتاع بره فبيخبزه في البيت ياخد رغيف وطالع عيش بيتي والزوجة عارفة انه هيفطر هناك في الدكان اشتري اي حاجة ويفطر ولا تدري انه رايح الدكان بيتصدق بالرغيف صايم ولما يرجع بقى بالليل يبقى ايه هيفطر وهي مفكرة ان ده ايه مثلا الغدا ولا العشاء واتريه وده ايه الفطار والناس مش عارفين انه صايم مفكرين انه هو فطر في البيت بقى وايه يعني متغذي وجاي ادي السلف صايم يخبي الصيام محدش يعرف حتى البكاء واحد من السلف برضو سمع موعظة كده درس ولا حاجة وبعدين هجمت عليه العبرة اخذته عبرة بكى فواحد بصوا له لا تبكي انت بتبكي قال ما اشد الزكام زكام وعنيه بقى بالدمع هيقولوا ايه هذا رجل بكاء هذا رجل يقول ما اشد الزكام الزكام جامد هو الزكام ولا حاجة هو بيعيط بس اول ما حد انتبه انه بيبكي يعني عرض وما قالش انا عندي زكام قال ما اشد الزكام الزكام جامد ما الزكام بيجي لان بعض الناس جامد يعني عرفت علي بن الحسين اللي مشهور باسم زين العابدين علي بن الحسين علي زيد العابدين ده كان يتصدق بالليل بصدقة السر وكان أبيات من أهل المدينة يعيشون على صدقته دون أن يعرفوا من أين يعيشون مش عارفين هم عايشين منين مين اللي بيجيب الحاجات بالليل بالليل والناس نايمة شايل الجراب بتاع الخبز شايل الجراب بتاع الخبز على ظهره وبالليل ما فيش عمويد ولا كهرباء ولا نور كتير يروح عند البيت ده ويروح جاي سايب العيش وعند البيت ده وسايب العيش أبيات أبيات من أهل المدينة كانوا يعيشون على صدقته بالليل ولا يعرفون من أين يعيشون هم عايشين اللي يفتح الباب الصبح يلاقي عيش وأكله كده الحمد لله لسه هيدور مين اللي جاب الحاجات الحمد لله أدينا عايشين يلا كلوا واشربوا وهم لا يعرفون من أين يعيشون فلما مات علي بن الحسين عرفوا من أين كانوا يعيشون عرفوا بالليل يفتح فين التعيين بتاع كل يوم مفيش البيت الثاني فين بتاع كل يوم بتاع كل الفين فين فقدوا الله فعرفوا ان علي بن الحسين هو اللي كان بيخرج الصدقه بالليل ومحدش يعرف ده عاشوا مده من الزمن مش عارفين هم بيعيشوا على حساب مين النفقه دي والصدقه دي بتاعت مين ما شاء الله حاجه جميله قوي حاجه جميله قوي ولما جم يغسلوه الناس ما تعرفش هو بيعمل ايه بالليل لما جم يغسلوه لقوا في ظهره سواد من كتر ما بيشيل على كتفه وعلى ظهره الشوال بتاع العيش ويوزع هنا شويه وهنا شويه ناس لقوا سواد ظهره اسود يا ترى ايه السواد ده حد ضربه مخبوط في حاجه فقعدوا اللي بيغسلوه يسالوا ايه السواد ده ايه السواد القريبين جدا بقى منه قالوا ده من الجراب من الشوال يشيل دقيق يشيل عيش ويروح يوزع بالليل والناس مش حاجة جميلة قوي اللي بيتعامل مع ربنا خلاص تعامل مع ربنا أدرك على الله عز وجل ثوابك على الله إمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول ينبغي أن يكون للمؤمن خبيئة من عمل صالح فإن لا نعد ما ظهر من أعمالنا شيئا ينبغي أن يكون للمؤمن خبيئة من عمل صالح في عمل مخبيه أنت بينك وبين ربنا لا يعرف أحد فإن لا نعد ما ظهر من أعمالنا شيئا وإن شاء الله يكون مأجور عليها بس يقول احتياطي يكون في حاجة كده مستخبية ما حدش يعرفها بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فهو خير لكم فنعمة هي إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سيدنا موسى الأشعري وده اللي رجعتك له تاني وإلا احنا اتكلمنا عن قصته لما حدث بهذا الحديث قال ما كنت أصنع بهذا ايه ده انا بعمله عايز ايه ليه بقول كده ليه قلت كده البيت خرمت وضوافره سقطت فكأنه كره ان يكون شيء من اعماله افشاه لما يفشل اعماله كده مش عايز كده كره هذا فاحنا نتعلم كده ان احنا برضو حتى لو قلت لو عملت عمل صالح علنا حتى يقتدي بك الناس خير واستحضر النوايا تتقرب بها الى الله عز وجل وان اخفيت عملك فهو اقرب للاخلاص اقرب للاخلاص واحفظ الاجر والثواب والحسنات نسأل الله ان يرزقنا الاخلاص في السر والعلن في القول والعمل، وإلا الإخلاص عليه مدار النجاة، هو الإخلاص اللي ربنا بيقبله، وهو الإخلاص اللي ربنا بيعطي عليه ويكافئ عليه ويأجر عليه. أما الرياء ليس له شيء. طيب اتكلمنا برضو في طريق الرجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من الغزوة، وكان الصحابة من أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا منزلا فوجدوا شجرة عظيمة الظل تركوها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في طريق الرجوع الصحابة وجدوا شجرة كبيرة الظل واسعة الظل فتركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا للنوم. وهناك عند القوم محارب وثعلبة، واحد منهم قال لهم: ألا أقتل لكم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وكيف ذلك؟ ما في المعدناش عليهم نغلبهم المسلمين. قال: أفتك به، يعني أقتل فتكا يعني من غير إنذار، دون أن يشعر، دون تنبيه، أفتك به، هستخباله لحد ما أثر به. قالوا: لا، أيوة افعل، احنا كنا عايزين نغزو المدينة ونهجم عليها ما عشان نقتله، نقتل اللي معاه، اعمل كده. فالرجل وجد غفلة أو غفوة، المسلمين نايمين في طريق الرجوع والنبي نايم عليه الصلاة والسلام، معلق السيف بتاعه، قلناها الأسبوع الماضي، معلق السيف بتاعه في الشجرة، جه الأعرابي اخترط السيف، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في أقدار الله عز وجل إن النبي يقوم في هذا التوقيت، إما بصوت الأعرابي أو نداء أو حتى بدون صوت وبدون نداء، يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت بالذات. وهذا من تدبير الله ومن أقدار الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي لما استيقظ من النوم رأى الأعرابي ومعه السيف صلصا رافع عن السيف، قال: يا محمد، أتخافني؟ قال النبي: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فاهتزت هذا الرجل. وهنا نقف وقفة، الراجل لما قال للنبي: أتخافني؟ خايف مني الآن؟ النبي قال: لا. والنبي صادق عليه الصلاة والسلام، لا يكذب أبدا، ده حتى الكفار زمان سموه بالصادق الأمين، صادق لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فلما النبي قال له لا، العربي قال: أتخافني؟ قال النبي: لا، مش خايف، السيف هو مرفوع والراجل حينزل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش خايف. شوف قوة النبي صلى الله عليه وسلم، مش خايف. طب القتل، النبي مش خايف من القتل، مش خايف من الموت. طب يمكن السيف يجرح، النبي مش خايف من الألم ولا خايف من الجرح. شفت القوة؟ وإلا أنا لو أتخيل نفسي كده والراجل معاه السيف ونازل كده خايف. أصور الرجل برضو، شوف تأمل معي في الخطاب، الرجل قال: أتخافني؟ ماشي النبي تخاف من القتل، وحتى لو قال له تخاف من القتل النبي مش خايف من حاجة، إنما عايز أقول لك أحيانا ممكن واحد يخاف من القتل. بس الرجل قال: أتخافني؟ لا، النبي لا يخاف إلا من الله عز وجل. طب الرجل معه السيف، حتى لو كان معه السيف، حتى لو الرجل كان في موقف قوة، النبي مش خايف، قلب النبي ما تغيرش، الحالة النفسية بتاعت النبي ما تغيرتش، النبي خايف من إيه؟ عنده قوة هائلة في القلب، قوة هائلة في النفسية، لا يخاف عليه الصلاة والسلام، مع إن الموقف ده موقف قتل موت. فنعرف من كده إيه؟ النبي مش خايف من الموت، خايف من القتل. لو الرجل نزل بالسيف النبي مش خايف. طب افرض السيف ما قتلش جرح وحسبب الام النبي مش خايف. والا البعض منا ممكن يبقى خايف من حاجات يقول لك اصل هتجرح هتألم هفضل في معاناه هتحرك ازاي والبس ازاي والم ومسكنات ومش هتحرك ومش هاكل ومش هلبس ما الانسان بيخاف من الحاجات دي عشان الدنيا يعني مش هاكل مش هتحرك مش هلبس هتقلب كل دي امور الدنيا. النبي لا يبالي بالدنيا فمش خايف. الجرح مش خايف. يقتل مش خايف عليه الصلاة والسلام. وهنا برضو يا جماعة درس درس في ايه. الراجل لما سأل السؤال تخافني افرض النبي قال له انا خايف منك او انا خايف من القتل كان الرجل يعمل ايه؟ برضو هيقتل النبي صلى الله عليه وسلم مش كده ليه؟ بس الفرق ايه؟ انه هيقتله هو متعاظم حس انه ايه كسر ارادة الشخص اللي قدامه انتصر عليه غلبه فيحس انه عمل حاجة. النبي قال له لا حتى لو الرجل قتل النبي بعد كده هيبقى الرجل جوه منه ايه مهزوم ما عملش حاجة ما كسرتش ارادة اللي قدامي. الهزيمة ان انت تكسر قلب اللي قدامك تكسر ارادته نفسيته. وإلا لو النبي مات مقتولا عاذ الله من هذا لو النبي مات مقتول برضه يبقى انتصر انتصر على الراجل. النصر ان انت تثبت على العقيدة حتى تموت عليه ده نصر. حتى لو مت عليها حتى لو مت عليها من غير تغيير هذا انتصار. الهزيمة هزيمة النفس هزيمة القلب الهزيمة الداخلية ان الانسان يعني يضعف امام الباطل يسلم للباطل انت حق لا انت باطل ومش خايف منك تقتلني تضربني مش خايف. الانتصار ده جوه النفس. البدن ده يتغلب يتقتل يتجرح ده من بره. فهمتوا ليه يا جماعة؟ وصل المعنى ده. ده الراجل اتهزم في أول سؤال قال للنبي أتخافني؟ قال النبي لا. من جوه الراجل مهزوم ده مش خايف مني ده أنا معايا السيف معايا السيف ورفعه وهنزل بيه ومش خايف مني. دي أول الهزيمة. الراجل ما عملش حاجة مش خايف مني. السؤال الثاني من يمنعك مني مش خايف من يمنعك مني؟ قال الله. ده الراجل اتغلب اتهزم ومعه سيف. الراجل اتغلب واتهزم هو معه سيف لان اللي قدامه ثابت قوي. وصل المعنى ولا انا مش قادر اوصله يعني. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال انا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. انتوا عارفين لبعض الرسل قتل. ده ربنا قال لبني اسرائيل فلما قتلتموهم ان كنتم ايه صادقين. واذا سيدنا يحيى بل وقيل سيدنا زكريا كمان سيدنا يحيى قلت انا لننصر رسلنا ولكن في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. طب ازاي سيدنا يحيى ربنا نصره مع انه اتقتل اتقتل بس ما غيرش مبدلش. لما طلبوا منه فتوى لإباحة زواج الملك بالراقصة سالومي أو غيره القصة يعني المهم أنه أرادوا منه فتوى باطلة فلم يفتي بها فقتلوه. طلبة البغية هذه رأسه على طبق من ذهب قتلوه. وسيدنا يحيى ربنا ما نصروش. هو ده انتصار أن يموت على الحق ما يخافش من الباطل ولا ينحني ولا يسلم للباطل. انت صح انت صح وانا معاك لا لا لا انت غلط وانا ضدك اموت بس انا اموت منتصر. النصر جوه جوه القلب موقف. سلم يموت على الحق هو ده الانتصار. واضح؟ وهذا الكمال. وإلا لو واحد خايف من الموت وتنازل بلساني هذا أمر جائز ما جائز. فكان سيدنا عمار ابن ياسر لما خدوه المشركين وقعدوا يعذبوا فيه يعذبوا فيه يعذبوا فيه وهو صابر وشاف قدام عينه أمه سمية ضربها أبو جهل بحربة في قبولها فنزفت حتى ماتت، وأبوه ياسر مات تحت العذاب، وأخوه اسمه عبد الله، الثلاثة ماتوا، أبوه وأمه وأخوه ماتوا، وهو لسه بيتعذب وصابر، بس وصل لدرجة ما عادش قادر يكمل، قالوا له إحنا مش هنسيبك حتى تكفر بمحمد، وحتى تقول اللات والعزى إلهين من دون الله، ومر جعل حشرة منتنة تسوق القذر بأنفها، الجعل، قالوا هذا إله من دون الله، قال هذا إله من دون الله. افتداء منهم خلاص روح هتطلع من كتر التعذيب، ابوه وامه واخوه مش سايبينه ابدا، فسبوه. فلما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال كيف تجدك يا عمار، كيف احوالك؟ كيف؟ قال شر يا رسول الله، انا احوالي شر، انا وحش، انا عملت. قال وما ذاك؟ قال ما زالوا بي ما زالوا بي حتى نلت منك يا رسول الله، وحتى قلت اللات والعزى إلهين من دون الله. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، لو عادوا للدرجة دي ارجع تاني بلسانك بس، طالما قلبك من جوه. القلب يا جماعة أصل هزيمة القلب هي دي الهزيمة، طالما من جوه في ثبات على الحق هو ده الانتصار، أو هذا نوع من أنواع الانتصار، أو درجة من درجات الانتصار، أو صورة من صور الانتصار، إن القلب يظل على ما هو عليه من الحق من الإيمان. بس يوم القلب ما يتغير يقبل بقى الباطل ويقتنع به ويتشربه ويحبه، هذه هي الهزيمة. الإنسان يقتنع بالباطل ويشربه ويحبه ويدعو إليه وعبي أهزيمة، إنما طول القلب جوه ثابت هذا انتصار. البدن بقى هقول إيه بلساني من بره هعودهم بإيه تأمره. والأكمل إن الإنسان حتى ما يهودهمش بلسانه، هذا الأكمل، إنما جايز الإنسان يهودهم. سيدنا بلال لما خدوه عذبوه أصناف العذاب، تفننوا مع بلال، مرة يضربوه على بطنه ويصلبوه كده ويقعدوا يضربوا على بطنه بالعصاية على بطنه وصدره، وده أمر صعب جدا. انت تخيل نفسك تضرب على بطنك بالعصاية واللي بيضربك مش بيهزر معاك، مش ضربة كده، ده بينزل على بطنك بيموتك من الضرب على بطنك، حتى الظهر حتى ممكن يستحمل شوية. لا ده كان يضربوه على بطنه وعلى صدره يفننوه، ادي مرة. ومرة يحطوا في رقبته الحبل ويدوه للولاد يجروا بيه فيقع، فيشدوه من رقبته بالحبل يشدوش، تخيل بقى راسه رقبته فيها الحبل هو بيتدرجر، تيجي بقى في طوبة، تيجي في صخرة، تيجي في حديدة. ومرة يربطوه من رجليه، ومرة ينيموه على ظهره وفي الصحراء على الرملة اللي بتلسع نار، ويحطه على بطنه وصدره صخرة كبيرة جدا، ومرة يعملوا فيه كذا ومرة يعملوا فيه كذا، ويقولوا لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد، وهو يقول لهم أحد أحد أحد أحد، خلاص ما عندوش غير كده. سيدنا أظن خباب أو سيدنا الله بن عباس كان، أنا لا أذكر مين بالضبط، قال ما منا من أحد إلا أعطاهم إلا بلال، هانت عليه نفسه في الله، النفسي ولا حاجة، تطلع في سبيل الله تطلع. فلو واحد اداهم كلمة ده جايز الأكمل، لأن انت بتهزم اللي قدامك مهما عمل فيك موتك، بس من جواه مهزوم، هو اللي مهزوم مش انت، انت منتظر، انت غالب. وضحت هذا فهم الصحابة. ولو هودته وجوه منك مطمئن للإيمان برضو أنت منتصر عليه. قصة عبد الله بن حذافة معروفة يعني سنة 19 لما سيدنا عمر بعث الجيش لقتال الروم ووقع في الأسر عبد الله بن حذافة صحابي النبي بعثه في يوم من الأيام لكسرى برسالة وبعثه القيصر كمان ولما وقع في الأسر خدوه ودوه القيصر قالوا ده من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ده يعني حياة كبيرة قوي فحطه في الأسر فبعض الروايات اللي قرأتها إن هو حبس ومنع عنه الأكل والشرب مدة وبعدين دخلوا له خمر في المحبس بتاعه في الأسر دخلوا له خمر قال إنها حلت لي في ديني ده دي تحللي في الدين بتاعي ولكن لا أحب أن تشمتوا فيا أنا دين عطشان ده حموت في الدين بتاع الحلال لو شربتها مش حرام بس ما تشمتوش فيا مش هشرب الخمر وضحت اهزم اللي قدامك ولو عملتها ما جراش حاجة لو واحد ده حلال خلاص هيحافظ على حياته لو شربها وبعدين خدوه على الخشبة وقعدوا يرموا في السهام ويقول لهم للي بينشنوا بقى ايه ارموا عليه بس ما تجوش فيه فيجي السهم جنب ايده جنب ايده جنب راسه جنب قلبه جنب حاجة تخوف دي حاجة تخوف دي نزلوه قالوا تتنصر وسيبك وسيب الاصل اللي معاك قالوا لا احبسوه ارموه تاني تعالى قالوا تتنصر ودي لك نص الملك بتاع نص سلطاني ده تبقى انت الملك وزوجك بنتي قال له اديتني الملك بتاعك كله مش نصه كله على ان اترك ديني ما تركته ابدا ابدا ولا حاجه ده جوه هو ده الانتصار جوه فجاب لبعض الاسرى وقال لهم هاتوا قدره كبيره واملوها زيت واغلوا الزيت لما بيغلي بقى درجه عاليه جدا يسيح اي حاجه فيجيب الاسير المسلم يرموه ينزل في الزيت لحمه يدوب وجلده اللحم والجلد كله يدوب والعروق والدم وكل حاجه تدوب يتش كده العظم يطلع فوق الوش والاسير المسلم راح فين داب واحد اتنين لحد ما بكى عبد الله بن حذافه قال بكى يبقى خلاص هيرضى بقى هيتنصر هات تتنصر قال له لا فليما بكيت ما كنت بتبكي ليه قال قلت في نفسي الآن ألقى مثل أصحابي فأموت فتمنيت أن لي بعدد شعر رأسي نفوسا تقتل في سبيل الله يا ريت بقى ده كان لنفسه ونفسه عدد عن الشعر خش الجنة بقى فوق درجات كبيرة قوي درجات ودرجات وأجر مفيش فايدة فيه يترمى بالسهام مفيش فايدة يتجوع ويتعطش مفيش فايدة الناس يترموا قدامه ده حتى الملك اتهزم قال ده انا لو رميته يبقى نال اللي هو عايزه كمان ده كان بيبكي عايز ايه عايز الاف النفوس كلها تترمى في سبيل الله ده انا لو رميته يبقى انتصر عليا وبهدلني كمان قال له تقبل رأسي واطلق سراحك قال وصراح جميع من معي واللي معايا المسلمين قال نعم يقول فقلت في نفسي كلب من كلاب الله أقبل رأسه وأطلق سراح المسلمين ما علي نفع ولا حاجة دي كده ايه بالشفايف دي جوه ايه يقول هذا كلب من جواه معتقد ده كلب انما في الظاهر بيبص راسه فرح جاي بس راسه وساب له سابه وساب الأصارة رجع لسيدنا عمر ايه الاخبار حصل ايه حكى له الاخبار برضو مش رياء ولا فخر ايه الاخبار جيتوا ازاي من الاسر ايه اللي حصل فقال عمر حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه وانا اولكم وان قبل راسه زي ما هو قبل راس الكافر يعني ايه عايز سيدنا عمر يقول له دي انت نزلت عشان اخوانك المسلمين احنا نديك حاجه احسن منها احنا نحب على راسك بقى انت اللي تحب على راسك مش الكافر الكلب البعيد. ارجعك لحتة دي، الانتصار جوه جوه القلب، المبدأ الثبات هو ده الانتصار. مؤمن آل ياسين، المؤمن المذكور في سورة ياسين عملوا ايه فيه؟ قتلوه. لما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني ايه، قتلوه. بس ده انتصر عليهم، ده انتصر عليهم وقتلوه. المقصد يا جماعة، الرجل الأعرابي لما قال للنبي ايه، أتخافني، خايف مني؟ لو النبي قال له خايف منك، الأعرابي يقول ايه، خاف مني، غلبته، سيطرت عليه، حتى لو هموت مش خايف منك، موتني بس هموت مش خايف، هموت ومش خايف. الله، جوه القلب هيد القوة، لا مش خايف منك. ولو واحد خاف من الموت ما فيش حاجة يا جماعة، بس دي قوة النبي غير عادية عليه الصلاة والسلام. لو واحد خايف من الموت، خايف من القتل، ما فيش حاجة. سيدنا موسى خاف من القتل ولا لا؟ قال إني أخاف إيه؟ أن يقتلون. إن لهم علي ذنب فأخاف أن يكذبون. في الآية الثانية أخاف أن يقتلون. سيدنا موسى خاف وأصبح في المدينة خائفا إيه؟ وخرج منها خائفا. ولما راح للرجل قال إيه؟ نجوت. قال لا تخف، نجوت من القوم إيه؟ ولما لقى العصاية زي التعبان كده فأوجس، خاف سيدنا موسى. ولما عملوا التعبير العصي وكده قلنا لا تخف إنك أنت إيه؟ لو واحد خايف من بعض الأضرار أو حاجة زي كده، حناش، تعابين، أفاعي، القتل، حاجات زي ما فيش حاجة، ده خوف الجبلة الطبع. ها؟ بس دي في حالة النبي صلى الله عليه وسلم، ده موقف تاني. الراجل بيقول له ايه، ما قالوش اتخاف من القتل، لا، الراجل قال له تعمل في التعبير، قال له اتخافني؟ لا. واضح ديت؟ اتخافني؟ لا، شايف منك انت لا تنفع ولا تضر. تخافني؟ قال لا. من يمنعك مني؟ قال الله. اليقين هنا، اليقين ان ربنا هينجي النبي صلى الله عليه وسلم. طب الرجل واقف ومعاه السيف وهينزل، بس الله قادر في لمح البصر او اقرب. شوف اليقين بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت الايه فيها قول الله عز وجل، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اي حد من الناس مش هيقدر يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، القتل الوحش. طب هنا الراجل واقف ومعاه السيف وهينزل، اليقين هنا يهتز ولا يثبت؟ ده ربنا قال له الله يعصمك من الناس، يبقى الراجل مش هيقدر، يبقى الراجل مش هيقتله. ازاي؟ ما حدش يقول ازاي. اليقين بقى، عرفتها حتة اليقين دي؟ شدة التصديق. واليقين يظهر في احوال الشدة، وإلا انا وانت ربنا يستر علينا، والله انا وانت من دلوقتي احنا موقنين، عندنا يقين، يظهر في وقت الشدة بقى. مين الموقن؟ شوف لما راحوا عند الغار، وسيدنا أبو بكر قال لو طأطأ أحدهم لرآنا، بس حد يعمل كده؟ يا أبو بكر ما ظنك باثنين، الله إيه؟ لا تحزن إن الله معنا، هم فوق الغار، هم لو واحد بس يعمل كده إن الله معنا مش هيحصل. يا أصل اليقين ده بيهتز في حالات الشدة، وخلاص أنا ضعت، طب في وعد انا وعد خلاص دي النهايه خلاص بعد هم ادي الناس هم تودي هنا وادي الراجل واسك السيف دي النهايه لا ها هاي برضو لما فرعون وصل قرب من موسى واللي معاه قال اصحاب موسى انا لمدركون هيحصلنا قال كلا ان معي ربي ايه سيدي سيدنا موسى واقف قدام البحر بحر ملحوم وفرعون جاي من فلما تراءى الجمعان شايفين بعض قال اصحاب موسى انا لمدركون هيحصلونا خلاص احنا هنروح بين ادي البحر وادي فرعون قال كلا مش هيحصلونا طب ازاي البحر وهم ورانا ازاي إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فواحد من أصحاب سيدنا موسى قال يا نبي الله أين أمرت وربنا قال لك رفع عنه اتجاه أهون أمرنا قال نعم فالراجل من يقينه ركب على فرس رح جاي دخل بالفرس ده في البحر بس إيه البحر رجع الفرس تاني يا نبي الله أين أمرت أهون أمرت ربنا أمرك تيجي الحتة دي المكان ده قال نعم فأقحم بفرسه البحر عامل فرس رجع تاني يا نبي الله أين أمرت أهون أمرت قال نعم ربنا قال لي خلاص ده فرعون بقى قربه قوي جدا الرجل يقرن فرس ربنا أوحى سيدنا موسى البحر فانفلق فلق البحر فلق بقدرة الله عز وجل فكان كل فرق كالطود العظيم المايه اتحشت بقى جيت الناحيه دي زي الجبل واتحشت الناحيه دي بقت زي الجبل واقف مش موج جبل وقف المايه وقفت ما اتحركش بقى في طريق ونشف في بعض الاثار ما ربنا امر الملائكه باجنحتها تضرب باجنحه بتاعتها تيار هواء الرمله نشفت بقى طريق يعني ناشف جدا وما فيش رجلين تغرز عدوا بسرعه اول ما عدوا الناحيه الثانيه كان فرعون ايه في نص البحر يبقى هم كانوا قريبين ولا مش قريبين قريبين جدا اول ما عدوا الناحيه الثانيه البحر اتفلق تاني عليهم اتلحم تاني عليهم بس اليقين بقى قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا مع ان المسافه بقت ما فيش من قريبه قوي ما مش هيحصلونا ازاي مش هيحصلونا ده لازقين فينا محدش يعرف ازاي إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون لمح البصر اليقين اللهم ارزقنا اليقين تعرفين سيدنا العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسأل ربنا أطلب إيه قال له سأل الله اليقين والعافية حكتين اليقين وإيه والعافية والنبي بقى عرف سيدنا العباس ان ما اوتي احد خير من اليقين والعافيه ما فيش احسن من اليقين والعافيه اليقين ده اسلام وايمان واحسان شده التصديق دي اعلى رزق في الدين اعلى رزق في الدين ان انت تبقى من الموقنين ربنا يديك اليقين كانك تعاين الامور كانك تعاين الحقائق اليقين والعافيه ان ربنا يعافيك من المحن والابتلاءات ما انت عايزك تعمل كده ايه تبقى متدين قوي قوي كانك تعاين الحقائق وتبقى في عافيه ده هو الدين والدنيا دي ما فيش نعمه اكتر من كده اعلى حاجتين الانسان يتحصل عليهما من نعم الله اليقين والعافيه تعرفين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة كان يحرس بالليل في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة فجعل لا ينام فقلت ما شأنك يا رسول الله لم ينامش في ايه فالنبي قال لها ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة كان النبي نفسه ينام شوية الليلة دي بس النبي منتبه جدا في محاولات للغدر والخيانة والقتل والاغتيال محاولات كتير النبي مش نايم نفس ينام بس من عائشة يعني أنثى واحدة من النساء رشد دافع. فالنبي منتبه جدا في غاية الحيطة والحذر، فقال ليت رجلا صاحبا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، تعبان الليلة دي مرهق عايز أنام شوية. تقول فسمعنا حس السلاح، واحد جه يغتال النبي، فسمعنا صوت السلاح. يا النبي هو مش جيلهم عشان كده. فقال النبي من هذا من برا؟ قال سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، اسمه سعد بن مالك. فالنبي قال ما جاء بك؟ قال جئت أحرسك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرواية فشاكوا تقول عائشة فسمعت غطيط النبي صلى الله عليه وسلم في نومه. النبي نام غط، كان النبي عايز ينام في شدة الحاجة لهم بس ما. ها؟ فكان النبي يحرس ليلا حتى نزل قول الله عز وجل والله يعصمك، وكان النبي في قبة في خيمة، فأخرج رأسه وقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، من غير حراسة من غير أي حاجة ما حدش هيقتلني. وده اللي حصل مع إيه؟ غورث ابن الحار، الرجل اسمه غورث، من غير حراسة من غير أي حاجة دخل وخد السيف ورفعه. تخافني؟ قال النبي لا، من يمنعك مني؟ قال الله، الله يعصمك من الناس. اليقين في أحلك اللحظات، يقين الله يعصمك من الناس. سقط السيف، النبي خده من إيده. شوف بقى أخلاق النبي، ما قالوش تخافني، إنما يقولهاش تخافني. فالرجل قال له أيوة، الرجل يريد الناس تخاف إيه؟ النبي يريد الناس تخاف من الله، تخافش من شخصه. فما قالش الرجل تخافني، إنما قال الرجل من يمنعك مني، عشان الرجل يقولها زي ما النبي قالها، عشان يقول الله. ما النبي عايز الناس كلها تقول الله عليه الصلاة والسلام، من يمنعك مني؟ فالرجل قال له إيه؟ كن خير آخر، انت ملكتني خدتني دلوقتي، انت اللي معك السيف وانا اللي قاعد، كن خير آخر، خليك انت الخير، انت الأحسن، والنبي هو الأحسن عليه الصلاة والسلام. الرجل مرضاش يقول الله، فالنبي قالها له التوبة تاني، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. ده واحد جاي حيقتل النبي، والنبي عفى عنه، عفى عنه وسامحه وصفح عنه، قال ارجع إلى قومك. النبي ندع الصحابة استيقظوا على الحوار والصوت، النبي حكى له قال ارجع إلى قومك. ده خد عفو، الرجل ده واخد عفو وكان يستحق الإعدام القتل، فراجع للناس يقول جئتكم من عند خير الناس، واحد من البشر ما فيش زيه، وحد يدي عفو في هذا الموقف إلا صاحب الخلق العالي؟ حد يصفح وكان هيتقتل وخد السيف ورفعه وهينزل بيه؟ ده مع سبق الإصرار والترصد، دي ما فيش فيها جدال، عقوبته ايه؟ الإعدام، هيتقتل. والنبي صفى عنه وعفى عنه وارجع. قال جئتكم من عند خير الناس، ما فيش حد بيعمل كده في الناس، في البشر كلهم، نمرة واحد على البشرية صلى الله عليه وسلم. النبي رجع برضو مسافة تانية، لأنه قلت لك المسافة كانت على بعد ايه؟ ليلتين من المدينة، فبرضو مشوا مسافة وبرضو نزلوا الاستراحة بالليل، يمكن موقف ده كان بالنهار، موقف كان بالنهار ربما يعني، جه الليل والصحابة هينزلوا يستريحوا تاني. فالنبي قال من رجل يحرسنا؟ مين يحرسنا الليلة دي؟ وقد نزلوا في شعب، الشعب ده وادي متسع بين جبلين، بين جبلين، وانت متخيل ان هم راجعين بقى، راجعين المدينة، جبلين، جبل كده وجبل كده في فتحة، الله اعلم اتجاهها فين، مين يحرسنا الليلة؟ فقام عمار بن ياسر قال انا في الحراسة، وقام عباد بن مشر قال انا، عباد بن مشر انصاري وعمار بن ياسر من المهاجرين الاوائل، أنا خلاص يبقى الاثنين هيحرسوا. فالنبي قال كونا بفم الشعب لنؤتى من قبلكما. خلوكم في الفتحة بتاعت الشعب لأن دي المدخل الوحيد اللي ممكن الكفار يخشوا إيه منها، في جبل هنا وجبل هنا أو منطقة بين الجبال، الفم بتاع الشعب المدخل هو ده اللي ممكن حد يخش بيه. قال لهم خليكم على المدخل. فقال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيك؟ أنا أحرص بيني وبينك أنه جزء من الليل، الأول ولا الآخر؟ بدل ما نصحى عن الاثنين، واحد ينام شوية والتاني يحرص. فأنت تحب أي الليل أحب أن أكفيك؟ هو أكفيك يعني الإحراس، أنا أحرص وأنت تنام. فقال المهاجري أوله، اكفيني أول الليل، خليك أنت طالما أنت صاحي كمل أحرص أنت وأنا أقوم في آخر الليل أخذ لنهايته، ونام المهاجري. وقام الأنصاري يصلي. وهنا هنقول اللي قلناه أيام ما اتكلمنا عن سيدنا بلال، لما النبي قال له اكل لا إيه الليل، فسيدنا بلال قام يصلي، قعد يصلي لحد قبل الفجر نام. فهنا عباد وش قام يصلي الليل، صلاة الليل وقيام الليل والحفظ على الأوقات مهمة جدا. قام يصلي، ممكن يعمل كده وما فيهاش حاجة في سبيل الله، العين اللي باتت تحرس لا تمسها النار، عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ممكن يقعد في الحراسة طول الليل، بس هو اختار انه يصلي ويحرس برضه. ممكن انسان كده يبص لقدام وبيصلي، خصوصا لو كان في الحراسة. فقام يصلي، وجي واحد من المشركين كانت زوجته اتخذت أسيرة وكان غايب، لما قالوا له ندر ندر ان اما يرجعها تهريق في اصحاب محمد دما صلى الله عليه وسلم. فاحد ماشي ورا منهم في السكة لحد ما راح عرف انه ما دخلوا في الشعب هنا، بس واحد ايه شخص واقف في الحراسة، فعرف ان هو ده بتاع المراقبة بتاع الحراسة، وهو الندر بتاعه قال لازم اسيح دم في واحد من اصحاب محمد. فخد القوس بتاعه وراح جاي ضارب سهم فسقط فيه، جه فعباد بن يوسف وهو بيصلي فانتزعه فألقاه. ولك ان تتخيل السهم لما يخش في الجسم يخرم حديد مضروب من مسافة قريبة ودخل فيه حديد مدبب وحيخرم وحينزل دم، بس ده في حالة ضرورة ده بيصلي. فنزع السهم وألقاه وأكمل صلاته. فانتزع الرجل سهما ثانيا ورماه به فسقط فيه، جه السهم فيه سهم ثاني غرز في جسم عباد بن بشر، فانتزعه وألقاه واستمر في صلاته. الرجل المرة الثالثة نزع السهم وضرب به جه فيه، بس كان خلاص بقى الدم نزل كتير، دم نزيف القوة بتاعته قربت. فرح جاي راكع وساجد وقال للمهاجري انهض فقد اثبت، مش قادر اتحرك خلاص. فقام سيدنا عمار بن ياسر فرأى دركة من الدماء، دم كتير سايح نزيف نازل، قال سبحان الله، ورأى السهام، ادي سهم وادي التاني وادي التالت كل سهم فيه دم، قال سبحان الله، هل ايقظتني مع اول سهم؟ كنت اوتني من اول سهم نزل فيه دخل فيه. قال كنت في سوره اقراها ما احببت ان اقطعها، ولولا ان اضيع ثغرا امرني رسول الله بحفظه ما ايقظتك ولو خرجت نفسي. ما كنت صحيح لو اقدر اكمل في القرايه والتلاوه هيجي فيا سهم رابع خامس، ما كنتش قطعت الصورة لحد ما خلصها، بس ما قدرش. يا حلاوة التلاوة بقى، في بعض الوقت ما كان يقرأ سورة الكهف، بيقرأ سورة الكهف بالليل بقى، بيقرأ في نعيم، ده في نعيم، ده بيتلذذ بالتلاوة والقراءة والصلاة، ده في نشوة في حالة حلوة جميلة جدا. يجي السهم وينزع السهم ويرميه، نزل دم نزيف، ألم، وجع، كل ده التلاوة والحلاوة والصلاة مغطي على الألم، مش حاسس بحاجة. السهم التاني ينزل في حتة تانية فور، دم يعمل فوران ونزيف، بس هو مع القرآن، مع سورة الكهف، مع التلاوة. والسهم الثالث بس خلاص بقى من كتر النزيف يمكن مش قادر يقف على رجليه مثلا. وبعدين لو ما عملش كده الراجل هيعمل ايه؟ ممكن يعدي يقتل اللي نايم وهيخش على المسلمين، يبقى عباد بن مشر ضيع الثغر اللي النبي امره بحفظه، فراح جاي مقاوم صاحبه، قال انهض فقد اثبت، مش قادر اتحرك خلاص. لا، البركة من الدماء والسهام ثلاثة، كل سهم معلم نطالع ومعاه الدم أو معاه لحم أو معاه. قال سبحان الله، هل أيقظتني من أول سهم؟ إزاي تحملت؟ ليه؟ قال له كنت في سورة بقراها، ده اللي منعنا صحيح، كنت في سورة بتنعم بيها بتلذذ بيها. هذه الأدية اللي الإنسان يسمع القرآن ينسي كل حاجة، مش هنا ألم مش ألم، دي اللذة بقى، الحلاوة بتاعت التلاوة، حلاوة القرآن، حلاوة الصلاة والمناجاة بالليل، حلاوة العبادة، إن الإنسان يعيش بقى مع القرآن مستوى عالي جدا، مستوى عالي جدا، حلاوة ولذة وعذوبة وطعم جميل ينسي كل حاجة، كل ألم. هل الصحابة، والصحابة كانوا أقوياء رجال رضي الله عنهم وارضاهم، وهم راجعين حصل موقف عجيب تعجب له الصحابة، يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الموقف اسمه قصة الفرخ. قصة الفرخ، نذكره في لقاء آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين والعافية. اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، وارزقنا لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وحقيقة الإيمان. اللهم الحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.